لعن زوارات القبور أي زائرات القبور كما في هذا الحديث، وليس المراد بقوله في اللفظ الآخر لعن الله زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة، وإنما المراد به الزائرات. تأتي صيغة المبالغة ولا يراد بها المبالغة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان ليس المراد أي كثير الطعن، واللعان ليس المراد كثير اللعن، وإنما المراد ليس بذي طعن وليس بذي لعن، فإذا ليس المراد هنا المبالغة. كذلك قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، ليس المراد المبالغة، ليس المنفي هنا المبالغة في الظلم، وإنما المنفي هو الظلم نفسه، أي ليس بذي ظلم، ليس بذي ظلم. وهنا قوله لعن الله زوارات ليس المراد المبالغات في الزيارة، وإنما المراد من يزرنا القبور. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كان هناك نهي للجميع عن زيارة القبور، ثم أجاز وأباح للرجال زيارتها، قال ألا فزوروها. والنساء مخصوصات من هذا الخطاب، لا يشملهن هذا الخطاب لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لعن الله زوارات القبور، فالمرأة ممنوعة منهية عن زيارة القبور. ومثل هذا قضية اتباع الجنائز، قضية اتباع الجنائز، جاء في الحديث أن من صلى على جنازة فله قراط ومن اتبعها فله قراط، هل هذا يشمل النساء؟ لا يشمل النساء، بل هن مخصوصات لمجيء النهي، نهي النساء عن اتباع الجنائز، فالمرأة منهية، فليست داخل المرأة في عموم هذا الحديث في اتباع الجنائز، فهي لا تتبع الجنازة، إن جاءت للمسجد اتفاقا للصلاة وحضرت الجنازة تصلي، لكن لا تتبع الجنازة. وكذلك إذا مرت بالقبر اتفاقا دون قصد له بالزيارة لها أن تسلم، لها أن تسلم، لكن ليس لها أن تتبع جنازة، وليس لها أن تزور قبرا، ولكن إن جاءت للمسجد ووجدت جنازة صلت مع عموم الناس دون قصد لاتباع الجنازة، وكذلك إن مرت بقبر سلمت دون قصد بزيارة القبور، فهذا هو المشروع في حق المرأة، لا تتبع الجنازة ولا تزور القبور لأنها نهيت عن ذلك. ومن الحكم التي ذكرت في هذا أن المرأة ضعيفة، أن المرأة ضعيفة وسريعة الجزع وقليلة الاحتمال، فلو فتح المجال لها بهذه الزيارة يقع في في في في المقابر وعند القبور من جزع النساء ولطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ما هو أمر يتكاثر في النساء دون الرجال. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والنائحة إذا لم تتب، خص المرأة بالذكر لأنها أسرع ما يكون إلى هذا الأمر، وهذا من الحكم التي لأجلها منعت المرأة من الزيارة. فالمرأة منهية عن زيارة القبور، ممنوعة من زيارة القبور، ولو أنها مرت بقبر في طريقها دون قصد منها لزيارة للقبر فلها أن تسلم بالسلام المشروع، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون.